العالمين الحمد لله على آله وصحابته أجمعين بعد. قال رحمه الله تعالى: يهدي إله وحنوني من يشاء قف دونه ويعصم إله وإذاليا ويعافي وعافيا فضلا فضل حديثك أهالي جرخيد ويدل إلهي وحلي من يشاء قفك الضون ويخذل إلهي وحوجيا سبحانه وتعالى ويبتلي إلهي وإمتحانا سبحانه وتعالى عدلا عدالة حديثك أهالي جرخيد وكلهم لما ابتل يتقلبون واحد احتب قدوميا في مشيئة إلهي دونسي سبحانه وتعالى بين فضله فضل ديسي وعدله عدال ديسا وهو إلهي سبحانه وتعالى متعال وحكثر غي على الأبداد والعمداد على الأبداد وحكثر لما دئي والعمداد وحلمد أبو إلهي كثر غي سبحانه وتعالى أضد وحال إلى المخالف إلى حق المقضى عربية لدنا وحال إلى المثل لإلهة وخلاء وحكسه وخرج إلى المجر سبحانه وتعالى وحلاه لمذا المجر سبحان الدليل أو لم يكن له كفوا حتى دليله فأصلاح يرد كتها المعتزلة أيا وحي أمن سيه الضنك لفعل في سعوره الضنك إلهي سبحانه وتعالى أيا يسكر في العالم وقول إلهي الكبير سبحانه وتعالى عفوا وحشا يقول وهو إلهي سبحانه وتعالى متعالى وكسر غي عن الأبداد وحيالة قرب وحيالة إلهي سبحانه وتعالى كسر وفرد وكسر غي والأمداد وحيال لم يدل وكسر غيا سبحانه وتعالى لا رد وحلم كرام مجل لقضاء حكم فيسا ولا معاقب واحكد متي كرام مجل لحكم حكم فيسا ولا غالب لعمر عور فيسا لو احتفظ من كرام مجل آمنا وارغمنا بذلك أرنفع كله دمانتي ويقنا ويقين لأن كل دمان من عند لا أتيش ركاها سبحانه وتعالى وأن محمد النبي محمد عبده دون قلال يهي المصطفى إلى دورتي والنبي هو النبي بيسي المجتبى إلى دورتي ورسول رسوله سي المرتضى إرهالغ نضي وأنه النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أنبياء كل قطب ميسر إلى يهي وإمام الأتقياء بك إلهي تعب صلى سبحانه وتعالى إمام كبير يهي وسيد المرسلين عن يد إلهي وصادر رسلين سبحانه وتعالى سيد كبير يهي إمام مرقى النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أضعطي سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى أضعطي الدليل على الوحول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكذلك لا يحير سبحانه وتعالى وما رسلناك إلا رحمة للعالمين إنه خاتم الأنبياء يهي وأنبياء وقال لقد أما يستمعنا حاد دليل أم ما كان محمد غبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكذلك النبي وكيلة صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري إن لي أسماء عليهم مقعام بالله أنا محمد لإله أبي وأنا أحمد نواليده وأنا الماحي ما حماره الذي كاسوا يمحو الله بي أو كفرا يعني صوتي لو قال لي لو فتر تريه وعلى الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي على حاشر بمقعي الإلهة بكنا قمنا إلى الوصول شرون دونا وعلى العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي وعلى كعاقب كان بيد الهي وقال خبر الضنبئية هو احنا يوسيك الضنبئية ورجل اسماء الاسفل الشيطين محمد احمد ماحي عاشر عاقب مع شاك انه عاقب هذا النبي صلى الله عليه وسلم رغم حاصل روح يبا عن طهي إن هذا الغم يسد أبا عن طهي صلى الله عليه وسلم ولم رغم صحاوه يغادة كتير وعيري وأنه النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأنبياء أنبياء كان يقول لما يسترعنوا يهي وإمام الأطفياء ترك على كعب صداء قمة أي منه ذي إنه يهي وكذلك وسيد المرسلين أنبياء الإلهي صادر سيدنا السيد كويد يهي وفي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة على سيد بني آدم ولا فخرة أنه ذا بني آدم سيد كويمان أهفان ما أهردات وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين عالم قوات ننبرق ربي يسكرها كي يجعل إنه يحي وكل دعوة وكل دعوة نبوة من المشي الشريط المالتين بعد النبي محمد بديل شهد صلى الله عليه وسلم فغيوا حلو إيا الضادي ويان وحول إيا هورغاء ويان وكل دعوة نبوة من لمكة صلى الله شهده بعده النبي بديل صلى الله عليه وسلم فغيوا حلو ويان وحول هورغاء فغيوا الضادي وحول أو الغاوية بل قف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما شايته قف شايته النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو قال دينك إسلام كثبحي حكم كيسنا وكرك إلا قويوية وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث وكلا صوصاري إلى عامة الجن دينك أعطى الله صوصاري هي وكافة الورع خلق الأمان في الله صاري بالحق حق بإله الله صدري والهدى يحنون بإله الله صدري وبالنور والضياء وبالنور نور بإله الله صدري سبحانه وتعالى والضياء يفتن بإله الله صدري سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم حيانو أنبيانك اللقر يا وحكم إله إلهي سبحانه وتعالى دين يئنس وقبو صدري وفي الجنك وحد دليل واقع يا قومنا أجيبوا داعي الله بالعيم مرخل إلى وحير يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم في سورة الأنعام وكذلك في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إلى آخر الآية وكذلك وكيلها يقولنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مرقل إله وحوت الماضي سبحانه وتعالى إن نبي إله مضر مصدري وما رسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إله إله سبحانه وتعالى وليا أيها الناس إن لي رسول الله إليكم جميعا ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يا ايها الصلاة وقبل مركز فالنبي صلى الله عليه وسلم غير انبيونك يا النبيانك الهي ودرسنا يوطن وحالا يقفض نبي لمت فاسوا محي مركة وحاول ينبو يري شن ارهباب ما لا يقفض لي شن تاس مركة محاكم ذا وحاكم ذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة نبي وحل لدر جريبه يري تركي وكلية لدره أنه لما أمضى نبغى على إبراهيم حديث الواقية أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا النبي صلى الله عليه وسلم يري وحال يسيشان عريبات والنبي يقول لي على السين كوه يري حال يقول قارن يري إنه عدو يقسي أرنجحه إن دي الله صعلا إلاك إنه يقسي النحو وكذلك طولك روح لي قولة قيبي ضاير قف كستأو ومضى إذا كمده الصلاة بصوها لا يشفى ليصلي وحلت لي الغرائم غريبيك أن الله حل عليه ولم تحل لأحد قبلي إذكو رئيسان الله حل عليهم ووضيت الشفاعة ارجل إيا شفاعة العظمى ليسيه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وضعث إلى الناس عامة لويسا صليم لذلك وحاوليان أيوة حديثة سواء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ولو الفادي شاكر الدماء ثلاثة واصلة وإن القرآن القرآن هنا كلام الله وهذا الكلاهي من إله حقيسة سبحانه وتعالى وبدأك صد الله وبدأ كيفية قبل كيفران قولا خضل وأنزلوا إلى وأنزلوا إلى وحف صدقية على رسول رسول فيسة وحيا وحيها وصدقه المؤمنون ومن امتنا ويرغمي على ذلك الرجل حقا ثقة ويرغمي ويقن ويقيني أنه كلام الله هذا الكلام الله تعالى سرغي بالحقيقة الشطبة ليس بمخلوق مخلوق وناحين فكلام البرية لمخلوق هذا في سوكره ومن سمعه قفت مغلى وفزع ما الشيء أنه كلام البشر بشر هذا الكلام فقد كفروا وقالوا بي وقد ذمه الله إلى إباعي سبحانه وتعالى فقد ذمه الله إلى إباعي سبحانه وتعالى وعابه إباعي بي وأوعده إلى وحب الأنقاذ بسقر النار سقر الإله حيث قال تعالى من خير سأسليه سقر وحمد لندور النار سقر فلما أوعد الله إلى وحب الأنقاذ بسقر النار سقر لمن قال قفت إله إن هذا ما هذا كلمة هاري إلا قول البشر بشر هذا الكيمياني علمنا وان أغاني ويقنا ويقيني أنه قول خالق البشر بشر فأليه أور حذو تيسير يهي لا يشبه مشبه قول البشر بشر هذا الكيسا الله أكبر سيقول رحمه الله تعالى حتى وحكيها بيا قرآنه إنه كلام الله يحي ولذا منه بدأ بلا كيفية قولا بير معنى قولا إلهي لا كحب لي وليا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أي كحب لي قرآن كتلك ولذلك وحلال أوفي بصلاة كلامك إلهي سبحانه وتعالى وكلام يليق بدلاله ونكون استغل عندنا سبحانه وتعالى قرآنك الكريم كما ومن كلامه مكمل يا قرآن خلا هذا هو قرآنك صغرين سقانين ولا سوخ رافيه فرغة وضع اللبعة آت بي سوخ رافيه لكن ده لسنة وحيسوها فقسيه إنه كلام الله يحيي أن يقو حيسو الدينه قرب الكلام الحقيقة والمرقى فرغة بالله أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما العقل إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيرهم قلوا عيداهم وحن نفط كفافة ومعاني كمدأة بمعنى قفك وحياله وذي السنة يسيلة عقلك أوكله لعقلك أوكله أما وحاول علمك أوكله أما فعلك أوكله وحاصل وكلام الله إليه وأيه قالوا لي إلى فلاسفة هي الصائبة لبدا قاطرة وقلوا لي من أصلي نعطيك ورخصوا شيء الله لك هل أنا أمرك قرار سوى فاس قرار اللبات وقرار له كلام إلهي ومخلوق خلقه الله منفصلا عنه ومخلوق الله أبوغي إلهي لك سوى عنه وتزيل ما سوى عنه قرار الفضحات هذا هو معنى واحد قائم بذات الله ومعنى ذات إله فوقه سبحانه وتعالى وذات إله كبحصرين ولكن أغلق صوية حروف طوال اللهين إلهي نكون أحدنا سبحانه وتعالى ومحي على الأمر والنهي والخبر والاستخبار وحيانا سوية وحدي عربي لغا عبد الله والسلفان عربي حدي القرآن لغا عبد الله والقرآن حدي التوراة لغا عبد الله والتوراة كل بوحي لغا عبد الله وياه ولما شاء عدو الإله الكلابية والسلاحة أنا معي بسيه وحيا بسيهم إلهي سبحانه وتعالى الكلام فيه ووحدة تليس فتحدرة ومرقى سبحانه يركب حصرين أو أن بضمين بإلهي أما الله أمر إيه النهي إيه خبر إيه وحكاك ووضعه حضير القرآن لقد قلت القرآن بسم الله عربي كلام الله قد يعني عربي مسلم الله ثورات عبد الله قد يعني مسلم الله عمران يجيب عبد الله قد يعني مسلم الله قل بوي حين قد يقول ويان بينه هو احمد رفع صحيح مسلم رمو وعلا وانا قلوي كلام الدكتة القرآن كالألفاتي سنة ومخلوق حروفتي سنة معانيه سنة وكلام الله أريد التوية تلابية لإيه شاعرات ولما أفراد وعيد هذا الكلام وحروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وعيد وحروف هي أط حرين جثي حرين اللي سبوكي قرية متكلمين تسميدة هي قرية وحاولي أهل حديث تسميدة وصداقة لكن وحاولي هذا حديث يبدو الضوء مريار أهل حديث في صاص مقرى كله هذا حديث مستوى الصحراء اي قرى وحاويا قرى وحاويا شيخ رحمه الله تعالى من العز الحرفي عقيدة بحاوية الشرحي رحمه الله تعالى وشيخان مالك ميدا وصحيح ماها اهل حديث قرى متكلمين تاويا ولا سند عرى وحروف يا اصوات والهي كهر لي لكن هذا الكاسي الزلي ما أهائه دبوا كبه الله ضيئه وهذا هو إلهي نحن للدرين بإلهي يعني دبوا إلهي حروفي الصورات ويكيه أيوك أهل إلهي كرامية لا صداقك يا غير قد قرأ لحد وحي إلهي يبقى كلامك إلهي سبحانه وتعالى وكلام يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادة القائم ذاته أولاك كيسا وحكب الله إيه الدولي كيسا ويبينه هو محي تسوق الله سبحانه وتعالى وحيوة الضوء قدرنا إن مرقى سبحانه وحاسوا هذا الكيسيات لي وكلام كبه وحاولي الأمة قرية وحكب الله أولاك كيسا إيه الدولي كيسا وحيوة وعسل عليه الكامل وحاول مثل إلهه أبو البركات هبة الله الملك ملكاء الطبيب الفيلسوف ويهودي يهدي لك إسلامي هذا من كاس يمثل رجلي فخر الدين الغازي كتاب في سوى مطالب العالي لإلهه سوى نشاره وكمية قولك تطلق إليه كرام في إلهي وإلهي سبحانه وتعالى هو أبوري لكن ما يتلقى أبوريه وكلام يتضمن معنى قائما بذاته وكلام صاح ريسانية ذات ليس قيفا منه وحليه إلهي ذات ليس إيهذا الكيس مكرا صاحناه وحيكوك لسوحيه الكليئون ذات الإلهي لمخلوق ما هرقنا مخلوق وقالوا ما تريدين الى المنصور ما تريدين في سوية حاسة محمد بن محمد بن محمد الاله محمد السلام محمد الاله هافي محمد الاله اهوب محمد الاله المنصور والفيوس الى الماتريدي من ذا ساقبه قوت السيارة حوقها حضرك اللهي ومشترك بين المعنى القديم معنى خره إيه ذات ليس إلهي كبيدها إيه إن ضبو إلهي وأمرنا لسيقي بإلهي أطمى مروا إلهي رجب أيها وصاق الله يمعاري رجل منك لكن وكتب كريم كلام ضوك السجارات إلهي سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إلى أيها الله يورج هذا الكمون الزوري إذا شاء حلق دونوها الله ومتى شاء إذا شاء مرق دونه ومتى شاء حلق معنى يتكلم كيف شاء صوت دونه ومتى شاء حلق دونه وبما شاء وحب إلا يكوها الله وأنا الصوري أذن طب إلا يكوها الله سبحانه وتعالى وأنا قديم النوعي حادث لا حد إلهن أي من الصنوة سلا قبطة رحمة الله عليه وحكمنا أهل القرآن قرآن هو مخلوق بين نفس العلام اسألنا من هو حياة قرآن كالكريم في وكلام الله سجد بين أصور الجهمية المعتزلة وحيدة هي قرآن هو مخلوق شاعر رئيه كلابية وحيدة قرآن معناه كلام الله وحاول ألفاظه وحروف إلهي حروف كيسنا مخلوق أي إلهي وكذلك قرآن ما تريدين الإلهي هذا الكلام معه وهذا الكلام يكون حمية وحساس إلهي لكن أهل السنة والجماعة القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يقول إله هو الله يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء يسمع وبصوت وبحروف انت والله وكوها الله سبحانه وتعالى شيخ ولما تروح يجيله ففي القرآن هو مخلوق إلى هوا قال دين تسامح بحيه الله يسام ما تفقرون الجل يا بيت سمعتي وإلهي ما مبلغ قادم وإلهي سبحانه وتعالى مركي إلهي قارب أثمر صلاة إن هذا إلا قول البشر ما هو حري وحاوليا إلا بشر هذا الكمليان وهذا الكلاي أي إلهي ومخلوق وبشر أي أمر إلهي سبحانه وتعالى سأسليه صغرا ما تفقران قرين دورا ولذلك إنه قال يحن حين وحول يا صوشيك من أئمة ربلا ومرغة حول يا شنب قل أعارف إن جارسة مكبرا إلى جارسيين وحسن لي ورقة أبي القاسم إبن هدى إن هبة الله الطبري اللكائي الشافعي إمام الطبراني رحمه الله تعالى نقيم رحمه الله تعالى في نونية المسألة ليس وطورا ويواكيلها ولقد تقلد كفرهم في ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان ولا لكأي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني غير إلى الجارية وحاء أنت كتبي كنتم تولى قدفت واشن بقل علمات وطمات كالجوتاء إمام الله لكائب السؤال مغلي السنة وطمة حتى وحسون قريب الإمام وحي قوراني رحمه الله تعالى مرك رواكيلها ونقضت بسوابه في مذنه من قال قول الحقيق غير جباره إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبار هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا ورق مخلوقان فشفى وفرغ بين متلو ومسلوع وذاك حقيقة الأرفان الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أسدى هذا الوجود وخطب الأذهان والآراء كل جوانب رحمه الله تعالى قصة عمر قوينا القرآن قرآن صلى كلام الله وهذا الكلاهي من لا يحديث بداة صد الله بلا كيفية قولا قولا خبرها بلا وهذا سبحانه وتعالى وأنزلوا على رسوله رسول يسوك سوى تجي وحي وحيها وصدقه المؤمنون ومن ينسر الكرمية على ذلك أرنتاس حقا سطبعا ويقرأ ويقيني أنه كلام الله حضر كلامه تعالى صغير بالحقيقة ست أبه ليس بمخلوق مخلوق راحي ليس بمخلوق مخلوق ما هذا إلا أوري فكلام البرلية مخلوق كلا سلاي قوانا وكله معنى مخلوق كلا هذا الكوب وكلا معها فكلام البرلية مخلوق هذا الفيس وكلا مع هذا الإله سبحانه وتعالى فمن سمعه قفت مغلا فزعم الشيغة أنه كلام البشر بشر هذا الكينيهي فقد كفروا قالوري وقد ذمه الله إلى إليه سبحانه وتعالى وقد ذمه الله إله ما عاي وعابه العيبي ووعده بلنغاري بسقر لا تسقر ليلة حيث قال تعالى لمن فيري سأسلي وانقرب سقر لا تسقر فلما أوعد الله إلى مرخوب بلنغاري بسقر لا تسقر لورنجري لمن قف قال إلى لمن قف قال يده إن هذا ما هذا كلمها إلا قول البشر بشر غلوك مياني عرفنا ونعوغان لي ويقلنا ويقين لي أنه قول خالق البشر أنه كلام بشر ولا هيره بشر قال لي أمر الكلام في سنية هي ولا يشبه من أشبهه قول البشر بشر غلوك ومن قفت آيات الدليل كوانو أتقالي ومن أشتق من الله حديثا والليل استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله يوحويا أيضا كلا ينفرها طبعا وقولي لا وما وصف الله قصد إلى يكت الماء معطى بمعنى معنى ومن معاني البشر بشر كمعاني ليس كمذا فقد كفروا قالوا به فمن أفسر هذا قصار تاركنا اعتبروا كعبر قادا وعن مثل قول الكفار قال هذا الكوغل إن زجر وفرغي التومي وعلم وحي أغاني أن الله إله سبحانه وتعالى وعلم وحي أغاني أن الله إله سبحانه وتعالى بصفاته حين يلقص يا ومن وصف الله قف إلى كت المعنى بمعنى المعنى ومن معاني البشر بشر كمعاني ليس كمدة فقد كفروا قالوا بي فمن أبصر هذا قفار تارك اعتبروا فعبر قادا وعن مثل قول الكفار قالوا هذا الكوب وكلنا إن زجروا فريتوا وقالوا الكوبان ما هذا إن هذا إلا قول البشر يأيلي قالوا الله سيا وليد المغيري فجل لم يتعب وحيد أهيل وحوى هذا البشر هو صلى الله عليه وسلم أموى قوي وحصل أموى سحر وحاصل كله يتوي معنا وعلم وحي وغاني أنه بصفاته أنه إله سبحانه وتعالى بصفاته تلماميس الوكس وإله ليس كالبشر بشر خوك الله إله سبحانه وتعالى الله أكبر ورؤية أرسلنا حق وحق أتحي لأهل الجنة أهل الجنة وأرقيان بغير حاقة إلى يغن كوري سبحانه وتعالى ولا كيفية قابل يغن أرقين كما نطق به القرآن به بسوء أهلي كتاب ربنا ربنا يكتاب فيسو وهو محي تفسير قاسي وجوه وديان يومئذ ما لنكاس ناظرة ويفتينيان إلى ربها ربي ودينا ناظرة إغيان وتفسير وتفسير في سنة على ما في ويان أراد الله إله ونجيري تعالى سريه أو علم إله وأغا وكل ما شيء لما أنتي جاءكم جايب في ذلك أرنك أكيب ومن الحديث الصحيح حديث صحيح عن رسول الله رسول الله لك ورحمة صلى الله عليه وسلم فهو كما قال واستدعوا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه معنى سنة على ما أراد ووحو لجيري لا ندخل في ذلك أرنسى مجلين متأولين أنك وقف السنوين بأرائنا أراضي ذا ولا متوهمين أنك واسمه السنوين بأهوائنا أهو ذي ذا فإنهما صلي ومن وقره في دينه دين تيسة إلا من قسم ياني صلم أهو قاسم لله إله سبحانه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم رسوله سوى قاسم ورده عريه علم ما شيء وقالتي اشتباه كنحقل عليه دشيسة الى عالمي الله وقال عليا حلقا شيخ رحمه الله تعالى وحكا قاهد ليا أردت الإله سبحانه وتعالى إله إلا أرقيه ياسى أرقيه بس مؤمنين تا أي أرقيه فأما هطيب ليعك السكرة ودقلو وحارقي أهل الجنة يا أرقية أهل الجنة أي إله أرقية سبحانه وتعالى أهل الصلاة والجماعة قضاويا تحاول دليله أيضا قرآنك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا يدي قرآنك أحد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يا الله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا إذا كان لم يشاء يا حديث متواتر قا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي إلهي سبحانه وتعالى ولا ارتدونتي فأضي حمى ربتي هل أنت أفريق الناس أرسل إلى نسوء عيري ويسم له ويسأصل إليه حديث أسواء متواتر ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله البيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض من متواتر الخبية حديث قاس كنت السحابي انتبه لما صور انتي ايا بيني مرقع وحاب بيني حديثة متواترقة هي آية لها صوت المعتزلة كوني جهمية اللبنة معتزلة يا أساسك والمعتزلة يا أساسك نجد صحيح جهمية يا أساسك جهمية السلطان هي المعتزلة لدي واصل من عقابة أساسي من حسن قرطي ويحن لمن كان سوي ديدا ليعدير غاضي وضط راعي خوارج ساكملة يشيء على إمامية اللو يقال له إمامية كوده وقيم شيء على كمده وياره هي خوارج سه معتزلة ذا جهمية ذا أشاعر ذا خلابية ذا ما تريدية ذا ويمسا فضلق رسول الله فضلق ويديهم إلى أن أرخي سبحانه وتعالى فضلق ويديهم محاولي معتزلة جهمية خوارج إمامية إيه هذا القرآن كله خلابية إيه الشاعرة إيه لا تلديه بلك سؤال هذا قريها صنوي ديني وحيد دليل الشريف آيات القرآن كاحيد لنسى أيها وحيدة مرقو النبي الله وحاول موسى إلى كل سبحانه وتعالى ألم في ذلك إلهي سبحانه وتعالى مرقو كل الله أنك أرقو أيها وحيدة لن تراني ما أرقيش بورتا سنسفر ظاهر ودي سماته وهذه أرقي دونتا وغسل بورتا سمودي بورتا وابر بورتي يلنبع ما شاكو جبك إلهي لن تتأمين وفايريسو وكي لها الإمام جمال الدين محمد الممالك رحمه الله تعالى في وحاول ألفيتي ومروى اللفية باللنب أبدا فقول فض وسواه فعد الدابوين وحول ومروى اللفية قف اللفية أركض اللنب مؤبدا نفي أسهم أبدا ولقيا فقولوا هذا الكيس أردد ردبوين وسواه حكس علينا فعد الدعوة الحيودية محيودية سيدة أصبرها لنتو يتأبيد فايدين أيه كنت يبلو حر الدنيه الزرخشري المعتزلي أيه الدنيه وكذلك مرقى صحويا كافية ليسة وكيلها رحمه الله تعالى ومن يرى نفيا ومن يرى نفيا باللم أبدا فقول فرد دا وسواه فعد دا وكيلها وكذلك وحويا كافية ليسة شافية لغنى وصاصوا كلها في ألفية نصاص الله رحمه الله تعالى فرق إن شاء الله فاسي حوص وقتل يسماها آيات القرآن في كلام دليل الشريف محايا حي لا تدريكوا الأبصار وهو يدريكوا الأبصار وهو لطيف الخبير إلهي سبحانه وتعالى رتب ما حريشه لكن يسمي إلهي أبو حليلة إلهي وحوغال وانا خبير آيات بعض ديارك المحاويان في الدنيا بإلهي لقو أركين في الآخرة واللقو أركياء صهرين لما على صحي أما وحاول يان إلهي والأركي لكن أيضا حينما لا تريك الأرصاد بمعنى لريحة قيمة الإلهي سبحانه وتعالى لا سويا فيه أدل ألاذ أحد على المرء لي سلعة صويا والخشيخ إلي رحمه الله تعالى أرنت صلوه فاشتري مين أو بآرائنا فهو فاشترينا مثلا نقول إحنا لقم من هذا كريه أرمين السلعة إلهي سبحانه وتعالى أميري ما نكره مينا لكن طب عقل يا أخوة يتها أرري وإلهي ما لقوم إياه وأسلي وحاس ما تطالبش إلهي سبحانه وتعالى بغير إحاقة بين مؤمنين تأرخيهم واي اي لقصة عنه لم تنى تأبيد مفايدة السلعة الإمام بن مالك في الكافية وكذلك في الألفية وكشة رحمه الله تعالى مفايدة وكذلك الإمام لم تنى تأبيد نفي تأبيد مفايدة ونفي غير ما أبد معها بل وحي فايدة نفي مستقبلة والله للنفي سيفعل ويلها الإمام ابن هشام الأنصاري في كتابه أوضح المصالح إلى ألفية المالك تفيزات وحاوليا مسألة المركة ومسألة سلاس عندها للسنة المتفقة وعندها البدع نو حاوليا ميديدين ورفع البدع ورفعه توجه الله أي مكاس عمه ورؤية تارتي ونحقه وحقويا له إذن لتأهي إذن لعين وصناتي بغير إحابة قابل لعن ولا كيفية قابل لعن وقاب ساسا إيه اللي أرخي يا كما لبقى صوفا به سوى كتاب ربنا ربنا يا كتاب كيسو وجوه والديال يومئذ المالك ناظرة ويفتيبيا إلى ربها رب قد ناظرة في الريال والتفسير وتفسير كيسو على ماك ويغراد الله له نجد تعالى سريه هو عالمه هو وكل ما شيء ما أنت جاء في ذلك أنت كيبت ومن الحديث الصحيح حديث صحيح كمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال واسل النبي صلى الله عليه وسلم فأم بعض الرمين ومعناه معنيس على ما أراد وأوحوا لجينه ولا لغفل مدلينه في ذلك أرنفاس متأولين اللغة وكفة السرعين بآرائنا أراضينا ولا متوهمين أنه اسم السرعين بأهواء إلى أهواء ذيذا فإنه ما صلم في دينه دينتي سوى نبدله إلا من قف صلّى لله إلهي وقاسه ميان عز وجل يولي رسول رسول فيسا ورد علي علم ما شئ ذاكي اشتبع عليه سبح قلا إلى عاليه عليه وقاوي علي الله وعلمي دعا إلهي مقرون سبحانه وتعالى ولا تثبت مصنع ليسه قدم الإسلام إسلام كالقمديس إلا على ظهر التسليم هو قاس دشي مياني يولي استسلامي أمر قال شيء وقاسي ولذلك إمام البخاري إمام البخاري رحمه الله تعالى يوحو الخضي في صحيحه محمد بن شهاب الزهري مكور خضي إنه يري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصليم النجا وحلينا من اللي نقوله يا كلي ورسولك حق إذا سبحانه وتعالى حق يسر رسالة كتبت رسولك دش ليس نجارسين باعه النجا دش إذا لو حلينا من خوابي يسلوه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى التسليم سادر تبعه حيري إذا قال عليك الجمد دي إسلام كله كتغير العرق خمله بعض الاستعارة لإذا بلاغنا استعارة وهي ولا تثبت مصنع ليس قدم الإسلام إسلام كجمد يسو إلا على ظهر التسليم هجانسي أو الاستسلام إلى الأمر قادة شرعي أتاور غاية موياره وأسمع هذا تسليم الاستسلام. قال رحمه الله تعالى فمن رام قفت الغادية علم ما شيء علمه حضر على اللغاقذي علمه أغال فيسة ولم يقنع فوق العلم بالتصميم هجانسي فهم فهم كيسه حجبه وحك حجابي مرامه رايو تيساسي عن خالص التوحيد توحيد في صبر حلا وصافي المعرفة أقوم الصافي قبلتا وصحيح الإيمان إيمان تفيس صيحا أكير صادح وحويري قفر غادي علمي لقدي أما إنو أغاذه كي أنكوك العلم إنو مرخص حاويا إنه مرخص حوله هجاء السبو قفكاس وحكا حجابا طلب فيسا إرغادين فيسا إرغادين أيو وحكور أغان كريم توحيد كبارح على أو الشرك مخدعي إيا قوة صافية إيا إيمان صحيح حيك حجابيسا فتصال أهل وحي غيب كهاب أرغلين أغاده وحي إلهي أغيري أرغلين أغاده وحي الله عبدال الصلاة الله وكوه عبدال الصلاة الله ماذا قالنا اليوم فمن رأى وقفت الغادية علم ما شيء أغالكي حذر عنه لقد ذي علمه أغالكيسة ولم يقمع رفقا عند تسليمه قانس فهمه فانكيسه حجبه مرامه راضي كيساس وحي كحجابي الخالص التوحيد توحيد كيسة برحرة إيو الصافي المعرفة أقام تتير الصافي وصحيح الإيمان إيمان ككيسة صيحة حديث أبي أمامة البايري سدي بن عجلال وكيئها نبي صلى الله عليه وسلم حويل بيلي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا وحويل قرب ملوان حرون أي كسوا معين دشيدة كملوان إلا حديك رأيك على الضوء بالصياءه قرآن كيكم مرمال قرآن كا هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مرمال فأصلا برخوا حيكي ليسا إلي حلابان فقالتا وشو أخري رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا قرآن كا ما ضربوه لك إلا جدنا حديث كيام الترمذي ما صوصاري في جامعه ولا حديث حصر بل إمام الذهبي إيه الحاكم أبو عضان ليس أبور ومسيح يا لب أبو على كل حال حديث كاسوه إسكا صحيح ولذلك السفيري وحاول يالا وليا حبي وحاول أيضعه حاول أنا إلا يكوه قاويسه أما تعصب إيه التغليل وكدله أما وحاول إلا كبرة الكتاب في القرآن قلب يالا وليا. ولذلك هو حاول يرى الإمام عبد المبارك شيخ لوردة وحوردري رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يغرس ذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير النفس كعصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبان هابي عور الدروس والأركاب إلى قلوب الدليسة ذل قلين الحيسية والأركاب إدمانها ذنوب ترى إلا يتغلب وحياة القلوب بمجد قلوب ترى الشيئة نفط على مدى وحاو خير بغن انت إليه عاسينا دينا ذنوب ترى إسلاتك دين ترى وحفصاني إبا قرخان الظالمين ترى إيه علمان حل حل هي ضد اللي قاله وحاول يا صوفية ويشان رحمه الله تعالى على كل حال وحلا الغباو هذه ديمة إسلام نبي كما سيئة يدلو إلى صنع وطاع من أسلامه رسول كما سيئة يدلو بس وان قاسي وكأساس على قبار هذا سؤال ورحمه قال رحمه الله تعالى فيتذبذب مرقى صوت تحت كوي وتحضر ريسا بين الكفر الدالي إيو والإيمان إيمان والتصديق إيمان إيو والتكذيب بينه والإقرار القرسان إيو والإنكار يديده موصف السمسة ولا وسواسه تائها أو موصف السمسة وسواسه ولا وسواسه تائها أو يرسل شهادة أو شكسا زائقا حقك لا يحضي لا مؤمنا مصدقا مؤمن معها قبر ليسا ولا جاهد مكذب جاهد كسد دين لبقها وقفق صحويا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يكون إلى سبحانه وتعالى ولا يصح الإيمان بالرؤيتي ما يصح الإيمان للرؤية أرسل إلى سبحانه وتعالى لأهل الدار السلامي بك الدار السلام قلن يواجه اللغي إيه الكلمة إلى أرقية ملاهي إلا الرؤية ما يصح يسو لوراء تبرها قطة فيرية أو منهم ضفة كميلة بوهب إسموسيس كفيرية أو تأولها بفهم فهم حديثة كهذا كفر السلطة العلم وحاوليا كان وفعل تأويل رؤيتي تأويل أرسل الله فصيره إيه وتأويل كل معنى معلك الصعر الله فصيره أو يضاف الله تيريه إلى الغبوي إلى الغبويتي رب لمن إلهي وأترك تأويله إلهي استفادة للتفسير كذو وكآل سيدة تفسيرها السكوت العلوية استفادة إلهي تفسير كذو والسكوت إلا قبع عبد السلام ترك تأويل ويان ولزوم تسليمه قائسة إلى اللاسي وعليه إساس الدين المسلمين مسلمين تدين توري ومن لم يتوقع قفة أسئل عالم النفي إنه إلهي استفادة أدين جهن معطل اللغوة والتشبيه إنه مرخى إلهي مخلوق إلهي سوية كيسيه زل كاسيو السيبر وحقه كسيبر ولم يصيب التنزيه تنزيه إله إنه طهر الله مولا السيبر أكيد نقول 10 قبل التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله عليه وسلم.